السجون عذبنا فيها عذابا لم يعذبه احد من العالمين. وقال الارهابي الاول والسفاح الاول لاحد الزبانية: خذ هذا الكلب وضعه مع كلب جائع في زنزانة. وكان الاوزل من العارفين بالله المفسرين لكتاب الله، كان استاذا في كلية في اصول الدين بالازهر الشريف. ووضع الشيخ الوقور مع الكلب الجائع المفترس، وبعد ساعات قال الجلاد للزبانية: انظروا ماذا فعل الكلب بالكلب. فنظر الزبانية من ثقب الزنزانة فوجدوا عجبا، وجدوا الشيخ ساجدا والكلب بجانبه يحرسه. لم يمتصوا بالدور. كان عمر يقول: لو عثرت بغلة في العراق لسالني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. بغلة بغلة، لا شيخ عارف بالله. واخيرا قال شمس الكسوف: اخرج الكلب من داخل الزنزانة حتى لا يصاب الكلب بنزلة برد. ولم يقف على الشيخ الهرب الذي اشتعل رأسه شيبا ووهن العظم منه وبلغ من الكبر عتيا. اخرج الكلب، تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الطأن يرمى للكلاب. وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. أتدرون أين الآن الشيخ الأودن؟ إنه ينام الآن في مقابر البقيع مع أصحاب رسول الله. خرج من السجن وذهب إلى السعودية، وما أن علم الملك فيصل رحمه الله بقدوم الشيخ حتى استقبله في المطار وذهب به الى البيت الحرام واجلسه لتفسير القرآن. وكتب الشيخ وصية قال فيها: الهي نجنا من كل كرب بهدي المصطفى خير الجميع، وهب لي في مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا بالبقيع. ونفذ الملك الوصية ودفن الاودن هناك.